سفراؤنا في الخارج، في الخارج، سفراؤنا في الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لنا مملكتنا الغالية، هنيئا لنا حكومتنا الرشيدة، هنيئا لنا قيادتنا، هنيئا لنا وطننا، هنيئا لنا أبا متعب. كيفكم؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. الله عال ان شاء الله عليك. الله ان شاء الله عال زين. الله يسلمك. طال عمرك، كل عيالك يشكرونك، احنا طال عمرك عدد قليل من عدد كثير، كلهم يشكرونك. البرنامج كويس والمن عليهم كلهم فرد يبلغ ان شاء الله. الله يعطيكم. واحب انكم احب اقول انكم تمثلون وطنكم. أرجوكم الهدوء والسكينة والصبر على ما يبيجيكم من أي إنسان. والكلمة الطيبة يا أخوان ترى تأخذ الحق البين. اصبروا ويعني علشان دينكم ووطنكم وأنتم تمثلون. وشكرا لكم. شكرا لك. يا أبو متعب رعاك الله نعاني. أساس الدين فينا الأمر الناهي، وبالتوحيد غايتنا على ماهي. أساس الدين فينا الأمر الناهي، وبالتوحيد غايتنا على ماهي. نجددها على إيدك على شرك وتحديدك. على إيدك على شرك وتحديد. نصون الأرض والراية ولا بحذرها غاية. على نفس الخطى نمشي وعد في ظل عبد الله. على دربك نبن كمل مسيرتنا، ونكتب في سجل المجد سيرتنا. على دربك نبن كمل مسيرتنا، ونكتب في سجل المجد سيرتنا. بصدق العزم وسيوفه، وصدق العهد وحروفه. بصدق العزم وسيوفه، وصدق العهد وحروفه. نصون الأرض والراية ولا بحذرها غاية. على نفس الخطى نمشي وعد في ظل عبد في هذا اليوم الوطني الكبير. لا ننسى سفراءنا في الخارج، في ضيافتنا هذه الحلقة الطالب حسن النجراني، رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا والمبتعث لدراسة مرحلة الماجستير في الصحافة الدولية في جامعة سالفورد بمانشستر. حياك الله يا حسن. حياك الله أستاذ حسن العزيز، وحيا المستمعين الكرام وطاقم الإذاعة الذين تواصلوا معنا سابقا في برامج سابقة وأيضا في هذا البرنامج الجميل، واحتفالا باليوم الوطني العز على قلوبنا جميعا. نعم، في هذا اليوم الوطني 84 للمملكة العربية السعودية طبعا كلنا نحتفل، كلنا نتوشح اللون الأخضر تيمنا بخضار الوطن وبعزه. قبل أن نتحدث يعني عن أمور كثيرة بهذا الخصوص، أود أن يعني أن تطلع المستمعين الكرام بمعلوماتك الشخصية وعن أيضا طبيعة دراستك بشكل مبسط. الاسم حسن النجراني، أشغل حاليا رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، وأدرس الصحافة الدولية في جامعة سالفورد بمدينة مانشستر، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التطوعية ومساعدة الإخوة الزملاء المبتعثين سواء في النادي السعودي في مدينة مانشستر أو النادي السعودي في مدينة يورك البريطانية. جميل، طبعا في تفاصيل معينة حاب تذكرها عن دراستك قبل ما نبدأ؟ بالنسبة للدراسة، هي دراسة يعني أشبه بدراسة تخصصية في الصحافة الدولية وفي قراءة لاتجاهات الصحافة الدولية وبعض النظريات المتعلقة بالصحافة في هذا الجانب، بالإضافة إلى تحليل وقراءة الأخبار السياسية ومحاولة سبر أغوارها والذهاب خلف هذا التحليل إلى محاولة تفسيطها وتسهيلها وعرضها بطريقة أو بأخرى أو سواء من خلال المقارنات التحليلية في هذا الجانب. جميل، تفضل عندك إضافة؟ أيضا هناك يعني جزء من الجانب الدراسي يتعلق بالصحافة الإلكترونية ويتعلق بالصحافة التي أصبحت نوعا ما أصبحت صحافة رقمية، بالأصح أصبحت تصل إلى كل بيت وأصبحت في كل مدينة وفي كل قرية، أصبحت هناك صحف لها اتجاهات معينة، ومن خلال هذه الدراسة نحاول بإذن الله إلى إلى إلى الوصول لهذا العمل الأكاديمي إن شاء الله، وبالتالي خدمة الوطن في هذا الجانب. جميل. حسن، خليني أسألك يعني طبعا عند يعني الشعور بالحنين إلى الوطن في مثل هذه المواقف، يعني الوطن يعيش فرحة كبيرة وأنتم خارج أسوار يعني هذا الوطن ولكنكم بكل تأكيد في قلبه وهو في قلبكم، كيف مشاعركم؟ بصراحة دائما أقول لا يعرف حب الوطن ولا يعرف حقيقة الوطن أو حقيقة المملكة العربية السعودية إلا من سافر ودرس وتغرب في الخارج. فكنا قبل الدراسة كنا متذمرين، كنا نريد أي شيء، كنا بصراحة في كل ما يتعلق بموضوع الرواتب، موضوع الوظائف، موضوع الحياة المعيشة اليومية كنا متذمرين جدا. لكن عندما سافرنا وتغربنا ودرسنا ورأينا كيف العالم يدير اقتصاده قلنا الحمد لله، بالعكس نحن في وطن حضر ويحتاج منا الكثير إلى أن نقف إلى جانبه، وطن لم يقصر منذ اليوم الأول. طبعا في هذه المواقف الكبرى مثل اليوم الوطني 84 أو بالأصح يمر المبتعث أو المغترب بشيء من الحنين والرغبة في المشاركة في هذا اليوم وفي الاحتفالات. لعلي أذكر في السنة الماضية أنا وبعض الزملاء تسمرنا خلف الشاشات نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي فرحة الوطن، فرحة المواطنين، التوشح بالإعلام. فعلا هذا وطن يمثلني، هذا الوطن الذي جميعنا نفتخر فيه وجميعنا نتمنى المشاركة في هذا اليوم الجميل. جميل. طيب خلينا نتكلم أخوي حسن عن يعني أكثر الأسئلة الموجهة لكم عن المملكة العربية السعودية في مكان دراستكم الآن. هذا سؤال جدا مهم وسؤال جدا أرى أنه يجب أن كل مبتعث أو كل مبتعث بريطاني يمر بهذا السؤال، ويجب عليه أن يستزيد من الثقافة حول المملكة العربية السعودية. لا سيما أن لدينا طلاب من جميع دول العالم، من أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، من أوروبا، آسيا، أفريقيا. كثير منهم يعتقدون المملكة العربية السعودية مجرد كما هي الصورة السائدة القديمة، مجرد بئر نفطية. المملكة العربية السعودية منغلقة إلى الداخل، المملكة العربية السعودية ليس فيها من مظاهر التطور. وعندما نتحاور معهم ونشرح لهم المملكة العربية السعودية، التنوع الثقافي بداخل المملكة العربية السعودية، نرسم لهم ونريهم صورة الإنسان الجنوبي والإنسان الشمالي والإنسان الغربي والإنسان الشرقي والإنسان الذي يعيش في الوسطى، ونريهم كيف هذه التعايشات والتمازجات تظهر في بوتقة واحدة. الكثير منهم يندهش، والكثير منهم يطلب مننا روابط معينة، يطلب مننا أشياء باللغة الإنجليزية تخص المملكة العربية السعودية، مثل التاريخ، مثل الحياة الحضارية. حتى أذكر في السنة الماضية في اليوم الوطني عرضنا في المعهد الخاص باللغة الإنجليزية برزنتيشن عن المملكة العربية السعودية، عن الرياض، عن جدة، عن المدينة، عن مناطق الصحراوية والمناطق الجبلية والمناطق التنوع. وجدت ردة فعل جدا عجيبة من بعض الزملاء أو بعض الأصدقاء، سواء من أفريقيا أو سواء من الشرق، من شرق آسيا بالتحديد. إيش الدافع لمثل عمل مثل هذا، ورشة العمل هذه، وتقديم يعني معلومات عن المملكة العربية السعودية؟ إيش كان الدافع لديكم؟ الدافع لدينا أن المعهد كان يوجه للمبتعثين أو من جميع أنحاء دول العالم، قدم عرضا عن أي موضوع تحب الحديث حوله في أي تخصص كان. ونظرا لأن المملكة العربية السعودية تقع في قلب العالم الإسلامي، وتقع كأحد الدول الفاصلة بين الشرق والغرب، ونظرا للسياسة السعودية وقربها من جميع الأطراف، نجد أن كثير من المبتعثين من أنحاء العالم يتطلعون إلى معرفة المزيد عن المملكة العربية السعودية. هذا من جانب آخر يدفعنا إلى أن نحاول عند العودة إلى المملكة إطلاق بعض المواقع التي تشرح صورة المملكة الحقيقية، تشرح المواقع التاريخية والمواقع الدينية والمواقع الثقافية التي نرى في الوقت الحالي أن يشوبها القصور بعض الشيء. وهذا الدور على المبتعثين الذين يدرسون في الخارج عندما يعودون أو أثناء البعثة أن ينشطون في هذا المجال من خلال تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية، على شرح الكثير من المفاهيم، شرح التنوع الثقافي، التطور الفكري، الجامعات. حتى أذكر سنة عندما كنت أعرض البرزنتيشن وقلت لهم في السعودية لدينا قريب 33 جامعة حكومية وخاصة، وجدت أحدهم مندهشا حتى قال تخيلت أن السعودية فقط فيها جامعة أو جامعتين. فشرحت لهم أيضا لماذا الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله توجه إلى ابتعاث أو بالأصح الاستثمار في المواطن السعودي من خلال إرسال الدراسة حول العالم. طبعا عقب هذه البرزنتيشن وعقب هذه العروض، كثير من المبتعثين من حول العالم يبدأون في تغيير النظرة من سلبية إلى إيجابية عن الوطن. وهذا دور كل مبتعث، وهو ليس بمنع الوطن بقدر ما هو حق وواجب علينا أن نشرح هذه الأمور الموجودة في الوطن. جيد. طيب خليني أسألك الآن عن يعني نعود إلى اليوم الوطني والحديث عن يعني الأنشطة اللي ربما تقام لديكم هناك، ويعني أنتم على رأس عمل ربما يشرف على بعض الطلبة. كيف يعني تقضون اليوم الوطني، وإيش هي يعني أبرز الأنشطة في هذا اليوم؟ بالنسبة لليوم الوطني سأتحدث أنا من جانبين. الجانب الأول ما يخص بالأندية السعودية التابعة للملحقية الثقافية بالسفارة السعودية في بريطانيا. للأمانة هذه الأندية تقوم بتوفير كثير من العروض، كثير من المنشورات، كثير من المطويات، كثير من الاستديوهات حول المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الإعلام، وتقيم الأنشطة سواء على مستوى النادي أو على مستوى الجمعيات بداخل الجامعات البريطانية. وهذه الأندية تحث الطلاب على المشاركة في هذا اليوم وإظهار صورة المملكة العربية السعودية. والزملاء حاليا مثلا في النادي السعودي في مانشستر، أو النادي السعودي في يورك، أو النادي السعودي في نيوكاسل وفي لندن أيضا، الأيام هذه هم يتجهزون بكثير من البرامج والمطويات السيديهات وإحضار بعض العروض والتواصل مع الجامعات من خلال الوحدات الطلابية بها لعرض هذه المفاهيم حول المملكة العربية السعودية للطلاب الأجانب حول العالم. فيما يخص نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، نحرص كل عام على إقامة نشاط إعلامي في نختار في جامعة ما في حول بريطانيا، وهذا العام قررنا أن يكون عملنا في إحدى الجامعات في لندن من خلال إظهار صورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية على المستوى الإعلامي وإحضار بعض الصور والمطويات. وهذا الدور أرى أنه ولله الحمد يتفاعل بشكل جدا جميل، ويجد تفاعل حتى من الطلبة الأجانب ويغير الكثير من المفاهيم. ونحن مستمرين في هذا الاتجاه بإذن الله ما دام أننا ندرس في بريطانيا أو الزملاء البقية سواء في أستراليا أمريكا أو حتى اليابان وكوريا. جميل، انتهت محاورنا وانتهى وقتنا عزيزي حسن، أشكرك الشكر الجزيل وأتمنى لك التوفيق والعودة إلى الوطن، وأنت رافعا راية الوطن خفاقة في مكان دراستك، وأيضا تنشر حتى يعني عبيرة وعبقة يعني القيم السامية في وطننا الغالي في مكانكم هناك. شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. كل الشكر لكم وكل الشكر للزملاء في الإذاعة، ونتمنى بإذن الله أن ألتقي في برامج أخرى. شكرا لك. شكر وافر لضيفنا الكريم الطالب حسن النجراني المبتعث لدراسة مرحلة الماجستير في الصحافة الدولية بمانشستر في بريطانيا. مستمرون معكم مستمعين الكرام في برنامجكم سفراؤنا في الخارج، وسفيرنا في هذه المحطة من كوريا بسام العنزي المبتعث لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصص تقنية الاتصالات والمعلومات. أهلا بك يا بسام. أهلا أخوي، حياك الله وأشكرك قبولك دعوة البرنامج. وطبعا كلنا نحتفل اليوم في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، اليوم الوطني 84 لمملكتنا الغراء. طبعا نبارك لك هذا اليوم الوطني الكبير، ونسألك عن شعورك في هذه الأجواء. الله يبارك في عمرك أخوي ويعطيك العافية، وفي هذا المنبر أحب أمسي عليك وعلى السادة المستمعين بالخير، وبارك لكم في هذا اليوم الوطني الجميل. بسام، طبعا أنت الآن في كوريا، خليني بداية أسألك عن طبيعة دراستك والمنطقة اللي أنت ساكن فيها، عرف المستمعين الكرام بهذه المعلومات ثم نبدأ ببعض الأسئلة الخفيفة. طبعا أنا طالب مبتعث في كوريا الجنوبية، تقريبا الآن سنة وسبعة شهور في كوريا الجنوبية، حاصل على دبلوم تقنية سنتين وست شهور في كلية التقنية في الجوف في تخصص تقنية الاتصالات والمعلومات. ما شاء الله. ومبتعث في كوريا تبع برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد المدربين التقنيين، وكمل مسيرة البكالوريوس في كوريا الجنوبية. جميل. طيب الآن خلينا نتكلم عن اليوم الوطني، إيش الأنشطة اللي تعمل لكم ويعني من قبل السفارة أو إن وجد الملحقية الثقافية في اليوم الوطني للوطن؟ طبعا تقام حفل في هذا اليوم الوطني، يقام من سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية، على رأسهم الأستاذ أحمد البراك سفير خادم الحرمين الشريفين في سيول. تقام أنشطة طلابية في يوم الثلاثاء، يوم الوطني الأسبوع يوم الثلاثاء، تقام أنشطة طلابية، تقام احتفال في هذا اليوم الوطني، فيها تعريف على اليوم الوطني، فيها أكثر ما نقول ممكن يفضلها الروح الوطنية والجو العائلي اللي يتكون في هذا الحفل. جميل. طيب يعني في أنشطة ربما تعرف الآخرين مثلا من الكوريين أو حتى الجاليات الأخرى بثقافة المملكة العربية السعودية بقيمها بعاداتها بتقاليدها؟ صراحة تقام بعض الأنشطة مثل معرض الكتاب في كوريا الجنوبية، يقام فيه تعريف عن السعودية وفي عن العادات والتقاليد في السعودية، وقدم فيه هذا المعرض يقدم فيه كتب تعريفية عن السعودية أكثر ما يكون، تقريبا كل 6 شهور تقريبا يقام هذا المعرض. جميل. ويكون فيه تعريف أكثر للكوريين، حيث أن ممكن السعودية أنا أسميها هنا في كوريا غامضة شوي عند الكوريين، يعني لما تقول أنا مبتعث من أنا طالب من المملكة العربية السعودية ممكن يعني يستغرب أن ممكن غامضة دولة السعودية عند الكوريين. إيه. لكن إيش ردة الفعل لما يشوفون مثلا بعض الأنشطة أو بعض العادات والتقاليد من السعوديين أو حتى بعض الملابس؟ صراحة ممكن أنا أقول لك تعجبهم الزي السعودي، يعجبهم الزي السعودي، يعجبهم العادات والتقاليد، لكن ممكن يكون شوية غريب عليهم لأن عندهم اعتقادات غير اعتقاداتنا، يعني تفكيرهم شيء ثاني، تفكيرهم يختلف شوية من ناحية ممكن من ناحية دين أو شيء زي كذا، لكن شيء متوافق معهم لأن تقريبا ممكن العادات والتقاليد في كوريا زمان ممكن قريب نقول شبيهة من العادات والتقاليد في السعودية. جميل. طيب الحين خليني أسألك عن يعني ربما أكثر الأسئلة اللي تواجهونها من الكوريين خاصة عن المملكة العربية السعودية، إيش يعرفون عنها؟ في البداية أخوي زي ما قلت لك إنه يعني الكوريين يستغرب إنه لما تقول أنا من المملكة العربية السعودية ممكن شيء هامش، شيء يعني يستغرب من الشيء هذا، لأنه ممكن حتى المملكة العربية السعودية ممكن يستغرب من ناحية أسئلة أكثر نواجهها ممكن من ناحية الديانة أو شيء زي كذا، أو من ناحية العادات والتقاليد إنه كيف عندكم ممكن كيف عندكم النساء ما في حرية ما في شيء زي كذا، اعتقاداتهم طبعا هذه. طيب اعتقاداتهم أنتم إيش دوركم؟ إيش دوركم يعني تجاه هذه الأسئلة؟ يعني تبينون لهم بعض الأمور وتدافعون عن مثلا بعض القيم اللي أنتم يعني تحملونها؟ صراحة أكيد إحنا نوضح لهم إنه هذا ديانة وهذا الدين اللي إحنا هذا الدين الإسلام، هذا الدين اللي يأمرنا على الفعل مثل هذه الأشياء، ويعني عندهم تقبل الموضوع، وصار يعني الحين حتى نسبة الإسلام في كوريا الحمد لله يعني متزايدة. جميل. طيب خليني أختم معك، طبعا ليس بسؤال وإنما يعني أدع لك وأتيح لك الفرصة بالحديث للوطن وعن الوطن بما تشاء، تفضل. في هذا البرنامج أحب أمسي على الوالد وعلى الوالدة بكل خير، وعلى وأحب أوصل رسالة للمملكة العربية السعودية، وأقول اللهم اجعلها وطن الغالي في خير ونعيم، واجعل أعدائها في شر وجحيم، وأبارك في مناسبة هذا اليوم الوطني لمقام خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره، وعلى السادة المستمعين بكل خير. جميل. شكرا جزيلا لك بسام العنزي المبتعث لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصص تقنية الاتصالات والمعلومات في كوريا. أنت ستكون إن شاء الله تعالى خير سفير لوطننا في كوريا. أشكرك الشكر الجزيل وأتمنى لك التوفيق. شكرا لك. العفو أخوي، الله يعطيك العافية. شكرا. فوق فوق هام السحب، فوق فوق هام السحب، فوق فوق عالي الشوق. يستاهلك يستاهلك. ومن أرى صحرة الضغى ابلو غنم يستاهلك يستاهلك يستاهلك. من على الرمضة مشاحة القدم يستاهلك يستاهلك. ومن سجار سكعرق دمع ودم يستاهلك. كل جهد يقدم لهذا الوطن قليل، وكل ما يقدم له لا يوازي ما يقدمه لنا. شكرا لك وطننا الغالي، شكرا لكم مستمعينا الكرام. مقدمة من طاقم العمل في هذا البرنامج كان معكم من التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، ومن الإعداد والإخراج الزميل عبد السلام المحميد. سفراؤنا في الخارج، في الخارج، سفراؤنا في الخارج.